الراي وسرح غيب وفوسي الارمي جان عريان واذا جر غذي حبيبني وانا غي جرعي وفريغي يماني خلصني دس ورفان اجغث النسوان فيدي صانة قربك رغس واجي حمدي غالفرح مكر غاك وضع غتاف غيس والريم ذوك شباش مكان حصل غرفي دوفي غذفي ريم زغ مازالي هذي شرفا مازال هذي عبد تفلي انا غي جرعي وسرح غيب وفوسي الارمي جان عريان واذا شر غذي حبيبني انا غي جرعي وفريغي يماني خلصني دنس وربان اجغت النس والديدي في رقشيش يبوي نداع وسي مولان سيك ربان تتسد نفشيش رمانا في عمر وخام فرح النادي كرد حريش تجارة غبرا توسانا الوردي رجميك لحشيش دي لخلايك سايا مكانا انا غي جرعي وسرح غيب وفوسي الارمي جان عريان واذا شر غذي حبيبني انا غي جرعي وفريغي يماني خلصني دس وربان اجغث النسوان ليدي ويفخ سواكو ضغو الحي في دي صوان غارف مسيلان تدو سمسلاني جنويا سدوك لغرفة نذيب وسفرو وذن دامان يقيمان يوني فرح ويا ضيترو توني تاساقي يبدلنا سرح غيب فوسي الارمي جان عريان واذا شر غذي حبيبني انا غي جرعي وفريغي يماني خلصني دس ورفان اجغث النسوان ليدي انا غي جرعي وسرح غيب فوسي.